قوله الهمداني هكذا كما قرأ القارئ، فإن النسبة إلى القبيلة تكون بالتسكين والدال المهملة فيقال همدان، وهذا هو الغالب في رواة الحديث أنهم ينسبون إلى همدان قبيلة من قبائل اليمن. وأما الهمذان بالتحريك والذال المعجمة فهي نسبة إلى بلد يقال لها همدان، وهذا هو الغالب في المتأخرين. والنسب قد تتغير بتغير الزمان كمثل هذه النسبة، فهذه النسبة عند من تقدم يقال الهمداني نسبة إلى القبيلة، وعامة من تأخر يقال الهمذاني نسبة إلى البلدة. والأشعري يقال في حق من تقدم من الصحابة والتابعين نسبة إلى الأشعريين قبيلة باليمن، ويقال الأشعري في نسب المتأخرين ويراد بها نسبة إلى مذهب الأشاعرة أحد المذاهب المعروفة في المعتقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.